نزل المعلم الشيخ محمد متولي الشعراوي بمكة المكرمة في عام 1950 معلما في معهد الأنجال بها. ومنذ المحاضرة الأولى استشعر تلاميذه أنهم بصدد أستاذ وداعية ينفرد بكلمات خاصة. وعندما ذهب الشيخ ليتقاضى راتب الشهر الأول كان مقدرا أن يقبض معه راتب 3 شهور مقدما وثلاثة شهور بدل إيجار المسكن الذي نزل به. وكانت العملة المتداولة بالسعودية هي الفضة والذهب. فنادى الصراف على شيال يسمونه التكروري وجاء بقفة ليحمل نقود الشيخ. ودخل الشيخ على أمه ومعه الشيال يحمل قفة النقود التي رأتها في منامها. وتمر السنة الأولى من إقامته وينتقل الشيخ للعمل مدرسا بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. وفي الحرم وتحت مظلة فقهاء المذهب الحنفي راح الشيخ يلقي دروسه الدينية لزوار بيت الله الحرام. وأصبح وقت الشيخ موزعا بين الجامعة ودروس الحرم والمحاضرات الدينية التي كان يلقيها في كافة الهيئات والجمعيات والتنظيمات. فأصبح الشيخ أبرز شخصية من علماء البعثة الأزهرية والمتحدث باسمهم بل باسم المصريين المتواجدين بالمملكة. عندما كنا على مقربة من طرح فكرة أن يعلمنا القرآن وبدأ يقيم حلقات صغيرة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز. وكانت هذه الحلقات تعقد بعد صلاة المغرب فكان يدرسنا فيها القرآن ويفسر فيها القرآن. ومن حسن الحظ أنه بدأ من جزء عما فالآن أسأل الله أن نجد بقية التفاسير لأنها ستساهم في إكمال الجزء الخاص بالتفسير. بدأ بجزء عما وكان يدرس فتشعر بأنه يسمو بك وبالنفس وهو يدرسك الحمد لله رب العالمين. فترى المعاني الزاخرة في هذه السورة وترى الارتباط بهذه السورة وتشعر كأنك تتعلم السورة لأول مرة. ذلك أنه عطاء رباني من الله سبحانه وتعالى فتوحات لهذا الرجل الذي في رأيي أن السر من أسرار حياة الشيخ الشعراوي هو اتقوا الله ويعلمكم الله. فما تميز به الرجل ونحن على مقربة منه من تقوى الله عز وجل ساهمت في تعليمه لأن الله عز وجل أخذ بيده فعلمه ما لم يكن يعلم وبارك في قوله وفعله وعطائه فأخذت البركات تتوالى على هذا الرجل وهو في تواضع جم شديد. حتى أني أذكر له مرة من المرات كان في لقطة من لقطات التفسير الرائعة عندما جاء يفسر في جزء عما فكان أمامنا الشيخ أطال الله في عمر الشيخ الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي من كبار علماءنا في مكة. فقال أنا أعرف الشيخ الشعراوي. قال الشيخ الشعراوي أنا أعرف أن نقول في في في في القرآن جزاء وفاقا أي أن الإنسان سيجازيه الله عز وجل وفق عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فهذا جزاء وفاقا. إنما تأتي بعدها عطاء حسابا إزاي وما كان عطاء ربك محظورا. إذن ما ينفعش كده، يبقى جزاء وفاقا يجازيه الله وفق عمله، فإذا أعطاه يعطيه عطاء ربانيا حتى يقول حسبي حسبي مما أعطيتني فذاك حسابا. فهذه اللقطة جعلت المشايخ قالوا والله يا شيخ شعراوي ما قرأنا هذا في كتاب ولا مر بنا، لكن نسأل الله أن يفتح عليك. نعم إنها عطاء رباني حتى يقول حسبي حسبي يا ربي مما أعطيتني. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك. فقف أيها العقل عند منتهاك، وصلي وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله.